هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد جمال محمد عبد العزيز المقيم في الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: لما الواحد بيصادف ويشوف الجرايد خصوصا في صفحات الإعلانات والوفيات، بنشوف عائلات كاملة في وظائف كبيرة قوي، الواحد بيزعل. طبعا مش بيزعل منهم، هما برضو من حقهم يدوروا على وظيفة محترمة، وما داموا يستحقوها يبقى خلاص. لكن يا حضرات، الواحد بيزعل لما يسمع كلام مختلف خالص. لما يجي يتكلم في حاجة زي كده: أنا يا حضرات الابن الأكبر لسبع أولاد للمرحوم جمال محمد والدي، والدي اللي قضى حوالي 33 سنة من عمره بيشتغل في مستشفى الصحة بالخنكة، وفي آخر سنتين من حياته كان مريض جدا، وتقريبا كده علاجه أخد كل اللي حلتنا. اتوفى والدي وسابنا أربع بنات وثلاث صبيان، وأمي الست المريضة، وأنا الابن الكبير، والمسؤولية حضرات عليا كبيرة قوي. اتقدمت للبهوات في مديرية الصحة في القليوبية، بطلب العمل في مستشفى الخنكة. أول ما رحت هناك قالوا لي: يا محمد، يا نظام تشغيل أبناء العاملين انتهى من زمان. والدك الله يرحمه كان نعم الموظف نعم الزميل. لكن أقول لك إيه يا محمد يا جمال، ما باليد حيلة. حقك علينا، حقك علينا إنك تشرب معانا شاي بالنعناع، اتنين شاي شوقي بسرعة، أحسن محمد مستعجل وعاوز يمشي. طيب يا حضرات، لو حكاية أبناء العاملين جات لعندي كده وقفت، خلاص بلاش منها. المستشفى كده كده في حاجة العمال، وأنا عندي خبرة في أعمال السباكة والأعمال الصحية، ومعايا شهادات خبرة بتأكد كلامي. فياريت يكون في نظرة عطف ورحمة لأسرة من 8 أفراد مات عائلهم الوحيد ومحتاجين يعيشوا زي بقية البشر. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.